الحمد لله على آلائه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصفيائه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع حكاية جديدة وحرف جديد، ومعانا حرف اللام. إيه حكاية حرف اللام؟ حكاية حرف اللام كبيرة شوية لأن داخل في أحكام كتيرة، فهنتكلم الأول على المخرج، وزي ما تعودنا مع حضراتكم هنتكلم على الصفات، وبعد كده هنتكلم على الحالات، وبعد كده الأخطاء الشائعة عند بعض إخواننا اللي بيقرأوا القرآن. طيب نبدأ الأول بالمخرج، مخرج اللام فين؟ طيب نرجع تاني بقى لكلام الجزري على مخرج الضاد اللي كلمنا عليه امبارح. والضاد من حفاته إذ واليا لضراسة من أيسارة أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها. يعني الكلام ده؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. واللام أدناها لمنتهاها. بص حضراتكم، احنا قلنا ايه في مخرج الضاد؟ قلنا حافة اللسان مع ما يوليها من الأضراس العليا، بيلتصق حافة اللسان بالأضراس العليا. طيب اللام مالها بقى؟ اللام فين؟ بعد انتهاء الأضراس من الناحية اليمنى إلى الناحية اليسرى، كل الأسنان دي ممكن أجيب فيها مخرج اللام. مش مصدقيني؟ طب اعملوا معايا كده، حركوا لسانكم كده في الأسنان، خلي اللسان يلتصق بإيه؟ ما فوق إيه؟ أصول الثنايا أو أصول الأسنان. لساني بيتحرك اهو وبيجيب لام من كل مكان. طيب ده المكان اللي بيلتصق فيه اللسان. طب اللسان مخرجه فين بقى؟ اللسان الحافه الاماميه كلها، يعني احنا قلنا في الضاد الحافه الجانبيه. طيب اللام فين بقى؟ اللي بعد الحافه الجانبيه الحافه الاماميه، وهنا الحافه الاماميه وده طرف اللسان. الحافه الاماميه من اليمين واليسار مع طرف اللسان، كل ده مخرج الايه؟ اللام. بس ما ينفعش ان انا الزق لساني كله في المكان، لا، اي جزء من المكان دوت بيلتصق بيجيب معايا ايه؟ مخرج اللام. طيب هنتكلم على الصفات. عرفنا المخرج خلاص، يبقى ايه بقى؟ كل الاسنان من بعد الاضراس العليا، كل الاسنان من الداخل ماشي، التقاها مع اللثه لحد التقاء الايه؟ التقاها مع الاضراس في الناحيه الايه الاخرى. واللسان قلنا حافه اللسان الاماميه وحافه اللسان الاماميه من جهه من الجهه الاخرى وطرف اللسان. طيب نتكلم على الصفات عشان انا هبين دلوقتي اللسان هيبقى فين بالظبط. صفات اللام ايه؟ اللام ليها صفات ستة، خمسة من ذوات الأضداد وصفة ملهاش ضد. طيب ايه الصفات؟ ركزوا معايا. الصفة الأولى الجهر. الجهر يعني ايه؟ انقطاع النفس، يعني اللام ما فيهاش نفس بيجري، ما ينفعش يمشي فيها النفس. الصفة الثانية وهي صفة التوسط. التوسط احنا قلنا قبل كده عليه، قلنا التوسط ان انا بخلي الحرف بين ايه؟ بين انقطاع الصوت وجريان الصوت، يبقى الصوت بيجري فيه فتره زمنيه بسيطه قوي. طيب الصفه الثالثه اللي بعد كده وهي صفه الاستفال. الاستفال يعني ايه؟ قلنا يعني معناها ان اللام ايه؟ مرققه، واستفال اللسان ما ينفعش ان اللسان. الصفه اللي بعد كده الانفتاح، والانفتاح معناه انفتاح ما بين الفكين وعدم التصاق اللسان بسقف الحنك. الصفه اللي بعد كده المعنويه الاصمات، واتكلمنا عليها كتير. دول خمس صفات. الصفه السادسه وهي صفه الانحراف، وده اللي هنتكلم عليه دلوقتي. ايه هو الانحراف؟ في خلاف بين اهل العلم على الانحراف، هل اللام بتنحرف الى مخرج حرف تاني ولا؟ انا اقول لكم اللي انا بستريح له، القول اللي بستريح له، وده اللي ثابت من خلال ضبط القراءه الصحيحه. اللام انحرافها فين؟ انحرافها في اللسان، بمعنى ان انا عندي اللام بتخرج من طرف اللسان والمنطقه دي ومنطقه الحافه والحافه، وانا بجيب اللام بينحرف اللسان ناحيه الحافه. جربوا كده، قولوا ال، شوف لسان راح فين؟ عمل كده. هو ده الانحراف. الاصل ان الطرف هو اللي بيجي بيجيب المخرج، لكن اللام بتنحرف قليلا جهه اليمين او اليمين، الجهه اليمنى او الجهه اليسرى. طيب ايهما اسهل، الجهه اليمنى ولا اليسرى؟ احنا في الضاد قلنا ان ايه؟ التصاق حافه اللسان من جهه اليسار اسهل. اللام العكس، من جهه اليمين اسهل. يبقى انا حافه اللسان، ركزوا معايا، الانحراف هيبقى انحراف فين؟ انحراف في اللسان، بدل ما اجيب الطرف هجيب الايه؟ الحافه. بيميل لساني كده، بينحرف معايا. طب قولوا معايا كده، هتلاقي لسان حضرتك ولسان حضرتك ما التصقش كده، خد ميل سنه كده، يا كده يا كده، حسب الايه؟ حسب المخرج، يا اما يمينا او يسارا. دي صفه الانحراف. طيب حالات اللام بقى، ها؟ سبع حالات. احنا اتفقنا ان كل الحروف فيها سبع حالات فيما عدا الهمزه. طيب الحاله الاولى اللام الساكنه، الحاله الثانيه اللام المحركة بفتح، الثالثة المحركة بضم، الرابعة المحركة بكسر، المشددة بفتح، المشددة بضم، المشددة بكسر، سبع حالات. طب نطبقهم بقى، قول ورايا. ال انا ما مشيتش الصوت قوي، ما قلتش ال ليه، انا عملت ايه كده؟ انا عملت رخاوة. واحنا قلنا ايه من الصفات؟ قلنا ان اللام فيها توسط. توسط يعني ايه؟ يعني بيمشي الصوت فترة زمنية بسيطة. يبقى ايه؟ ال بس ما تزيدش عن كده، ما تزيدش عن كده لو حد كلمك عليا. اللام فيها ايه؟ توسط. طيب اللام المتحركة بفتح، لا، المتحركة بضم، لو، المحركة بكسر، لي، المشددة بفتح، ال، زي ما قلت ال، قلت ال، نفس الزمن، ال، الو، اللي، بس. يبقى انا كده ظبطت ايه؟ ظبطت نطق اللام في حالاتها كلها. طيب قبل ما نتكلم على الاخطاء الشائعه، اللام عندي ليها احكام في القران. ايه احكامها؟ احكام مهمه قوي، لان احنا هنحتاج لتطبيقها واحنا بنتكلم على الاخطاء. اولا اللام تقبل الادغام والاظهار لما تكون معرفه، لام قال التعريفيه، لام قال التعريفيه. طب نجيب باب اللام للامام الجمزوري. الامام الجمزوري بيقول ايه؟ للامي الحالاني قبل الاحرف، يعني لام ال ليها حالتين قبل الحروف، اولاهما اظهارها فلتعرفي، يعني اظهر لام ال اللي هي لام التعريف عند الحروف اللي جايه ديت، اولاهما اظهارها فلتعرفي، قبل 40 مع 10 خذ علمه، من يبغي حجك وخف عقيمه، قبل 14 حرف اللي هيقولهم الشيخ بعد كده، ناخد بالنا ان اللام مظهره، اللي هما ايه؟ ابغي حجك وخف عقيمه. لو فكينا الكلمات ديت بالحروف هيبقوا 14. ال 14 حرف دول اخد بالي ان اللام فيهم ايه؟ مظهره. مظهره يعني ايه؟ مثلا العلم جه بعد اللام ايه؟ عين. بقت ايه؟ ما قلتش اعلم، ما ينفعش. العلم. طب العين من الحروف ديت، ابغي حجك وخف عقيمه، ع، يبقى انا ايه؟ اعمل حسابي ان اللام مظهره مع الحروف دي. طيب تضغم امتى لام ال؟ نكمل البيت، من يبغي حجك وخف عقيمه، ثانيهما ادغامها في 40 و10 ايضا ورمزها فعي. يبقى ايه؟ بتظهر في 14 عند 14 حرف، لما بتلتقي ب 14 حرف، وتضغم عند التقائها ب 14 حرف، اللي هم ايه؟ الشيخ بيقول ثانيهما ادغامها في 40 و10 ايضا ورمزها فعي، طب ثم صر رحمن تفوز ذاني عم، دع سوء ظن زور شريفه للكرم. بيقول لك بقى البيت دوت احفظه. طب الطاء اول كلمه، في اول حرف في كل كلمه هو ده الحرف اللي احنا بنتكلم عليه. طب ثم الثاء، صل الصاد، رحمن الراء، تفوز التاء، وهكذا. نقول البيت تاني، طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم، دع سوء ظن زر شريفا للكرم. خلاص عرفنا. طب احنا بنقول الكلام ده ليه واحنا بنتكلم على الاخطاء؟ هنتكلم على الاخطاء عشان في ناس ما بتعرفش تدغم اللام لما يجي بعديها حرف من حروف الادغام، وفي ناس ما بتعرفش تظهر اللام لما بيجي مع حرف من حروف الاظهار. والعلماء كانوا باللام عند اظهارها مع حروف الاظهار بالقمر، قالوا لا، سموها اللام ايه؟ اللام القمريه. قمريه ليه؟ لان كلمه القمر فيها لام مظهره، ما بقولش القمر، انا بقول ايه؟ القمر. وعند الشيء وعند الادغام جو الشمس، قالوا ايه؟ عكس القمر الشمس، القمر بيجي بالليل والشمس تيجي بالنهار، فقالوا ايه؟ الشمس. ينفع اقول الشمس؟ ينفع اقول السماء؟ ما انا بقول ايه؟ السماء الشمس. طب ادغامها يعني ايه؟ يعني بشيل اللام بالكليه واحط مكانها حرف مماثل للحرف الثاني. يعني ايه الكلام ده؟ صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. انا بقول الشمس، انا بشيل اللام واحط شين، اقول ايه؟ الشمس، صح؟ مش هقولها كده؟ والشمس وضحاها، بقول والشمس وضحاها؟ لا، ما ينفعش. يبقى ناخد بالنا، مهم قوي تحقيق الادغام عند حروف الادغام وتحقيق الاظهار عند حروف الايه؟ الاظهار. طيب نخش على الاخطاء ولا نتكلم على الحكم الثاني للام؟ اللام تقبل التفخيم والترقيق. ازاي؟ انت لسه بتقول انها حرف مستفل يعني مرقق. الاستفال حاجه والترقيق حاجه، زي ما الاستعلاء اللي هو عكس الاستفال حاجه والتفخيم حاجه. دي صفه ودي صفه. مش هيتسع لنا المجال للكلام فيها هنا، كلامنا فيهم ان شاء الله في برنامج أحكام التجويد بعد رمضان بإذن الله تعالى إن قدر الله لنا ذلك. لكن هنقول إن اللام تقبل التفخيم وتقبل الترقيق، لكن الأصل فيها الترقيق. إمتى تقبل التفخيم اللام؟ في لفظ الجلالة، لفظ الجلالة، كلمة إيه؟ الله وكلمة اللهم بس، بس مش حاجة تاني، ما عنديش لام تغلط تاني عند الإمام حفص إلا في الإيه؟ في الكلمتين دول، كلمة الله وكلمة اللهم. بس لها شروط. إيه شروطها؟ شرط إن يكون مفتوح ما قبل كلمة الله وكلمة اللهم، أو مضموم ما قبلهم ما قبلهما، ماشي، أو مبدوء بهما. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أما أقول مثلا قال الله، قال لام مفتوح وبعد كده لام لفظ الجلالة، يبقى فتح ما قبل لام لفظ الجلالة، يبقى أقول إيه؟ قال اللهم، ما أقولش قال اللهم، ما ينفعش. طيب نجيب مثال للضم، فضل الله، ما أقولش فضل، ما أقولش فضل الله، ما ينفعش. يبقى مهم قوي ان انا اعرف امتى فخمها وتفخم امتى بقى لما ابدا بيها. اقول ايه؟ اللهم الله، الله نور السماوات والارض، تمام. يبقى انا عرفنا خلاص اللام بتفخم امتى. طيب امتى ترقق لام لفظ الجلاله؟ كلمه الله وكلمه اللهم اذا كسر ما قبلها، زي ايه؟ بسم الله، ما قلتش بسم الله، ما ينفعش. ينفع؟ سمعتوا حد بيقولها قبل كده؟ لا، بسم الله. يبقى خلاص عرفنا امتى تفخم اللام وامتى ترقق اللام بشكل سريع. طيب فيما عدا لفظ الجلاله كلمه الله وكلمه اللهم، اللام عندي في القران كله ايه؟ مرققه، ما ينفعش ان انا افخمها خالص، ده عند الامام حفص، لان في الامام ورش عنده بعض اللامات بتغلظ. اتفقنا؟ نتكلم بقى على ايه؟ على الاخطاء. ركزوا معايا عشان الاخطاء اللي هقولها ديت جزء من الاخطاء اللي بنسمعها، لان الاخطاء كتير جدا وحبيت احصرها في الحلقه، لقيت ان الموضوع هيبقى صعب جدا. فانا بقول على سبيل المثال لا الحصر بالنسبه للاخطاء، ودي الاخطاء اللي باينه قوي واضحه وجاليه وبنسمعها كتير. اول خطا قابلنا هو عدم تمكين صفه التوسط في اللام. ايه صفه التوسط دي؟ احنا قلنا ان انا بجاري الصوت فتره زمنيه بسيطه، ما ينفعش ازود زمن الصوت ولا اقطع في الصوت. طب نجيب مثال، نجيب مثال عشان بالمثال يتضح البيان. قل ان كانت لكم الدار الاخره، قل لام ساكنه، طب اعمل ايه؟ اسكنها تسكين كويس، اقول ايه؟ قل ان كانت، طب الخطا فين يا شيخ عشان ناخد بالنا؟ قل ان كانت، ده خطا لان زودت الزمن. طب الخطا الثاني، قل ان كانت، قل ان كانت، ده اسمه شده، واللام لا فيها شده ولا فيها رخاوه، لا فيها انقطاع صوت ولا حماس صوت ولا فيها جريان صوت، لكن فيها ايه؟ صوت بيمشي بشكل بسيط قوي. يبقى ناخد بالنا، مهم جدا، ونحذر من حاجه ثانيه تحريكها بقى. اي ساكن عندنا في القران، في ناس عندهم مزاج في تحريك الساكن، اه والله مش مصدقني، تابعوا كده الحروف السواكن عند بعض الناس، طبعا مش كل الناس، هنقول بعضهم، تلاقي حضرتك وحضرتك بيعملوا ايه؟ بيحرك الساكن، بيهزه، اقول ايه؟ قل ان، قل ان، قل ان، قل ان كانت، قل ان كانت، هي قل ان ولا قل ان؟ تسكين حرف مهم قوي، ان انا افضل في المخرج زمن بسيط، ما ينفعش ان انا ابعد عن المخرج. خلاص. طيب ايه الاخطاء الثانيه اللي اتقابلنا؟ اذا التقت اللام بنون وكانت ساكنه، مهم قوي ان انا احذر من ايه؟ من ادغام النون، اللام في النون، وده حذرنا منه الامام الجمزوري في تحفه الاطفال، قال واظهرن لام فعل مطلقه في نحو قل نعم وقلنا والتقى، خاصه اذا كانت في فعل، واذا كانت لام الفعل. طيب احنا لسه بنقول الشيخ بيقول قلنا، طب الخطا فين يا عم الشيخ؟ قلنا، تسمعوها ولا لا؟ تسمعوها، هي قلنا ولا قلنا؟ ده ناخد بالي من حاجه مهمه قوي، مخرج اللام جنب مخرج النون، ولو ما حققتش الانحراف في اللام هجيب طرف اللسان قريب من مخرج النون، فيبقى انا جبت نون. الله، ده مهم قوي ان انا اطبق الصفه دي. مهم ان اللسان ينحرف انحراف ايه؟ قليل، ناحية الحافة، من الطرف للحافة، أقول إيه؟ قلنا، وأرجع بالثانية تمام على طول لمخرج النون، يبقى إيه؟ قلنا، ما أقولش قلنا، أنا كده مكنت المخرج النون بس. ناخد بالنا ونحذر. طبعًا الأمثلة كتير قوي في إيه؟ في هذا الأمر، في موضوع إدغام اللام في النون، وده كتير جدًا. نقول على سبيل المثال برضو أرسلنا، أرسلنا، ما قولش أرسلنا أرسلنا، لا ما تنفعش، في أرسلنا ولا أرسلنا، سلنا سنة سنة إيه، ما تنفعش خالص، مش مقبولة. ليه؟ لأن حضرتك كده عملت إيه؟ أبدلت اللام بنون. أنا ما أبدلتش، لا أبدلت، لأن أنا لما أعمل إدغام اللام في النون يبقى أبدلت اللام بنون على طول. مش أنا بقول من الجنة والناس، هي أصلا إيه؟ والناس. طب إيه اللي أنا عملته؟ النون هنا تقبل الإدغام مع لام التعريف بس، فيما عدا لام التعريف اللام لا تقبل الإدغام في النون أبدا. ناخد بالنا من ده كويس قوي. يبقى إذا كانت معرفة بأل هضغمها، لأن النون من حروف إيه؟ من حروف الإدغام. لكن إذا كانت في فعل متوسطة القراءة يبقى أحذر من إيه؟ من إدغامها. زي إيه كمان؟ قلنا. إيه قلنا دي؟ هي قلنا. يبقى ناخد بالنا من جميع النظائر اللي فيها الخطأ دوت. طيب إيه تاني بيقابلني من الأخطاء؟ بيقابلني تاني إذا التقت اللام، اللام اللي هي بقى ايه؟ اللام المتحركه او اللام المتحركه، لان ما ينفعش ساكنه، بلفظ الجلاله. يعني ايه لام المتحركه؟ يعني اخر الكلمه لام متحركه وبعد كده لام لفظ الجلاله. احذر من ايه؟ احذر من تفخيم اللام. ليه؟ لان انا داخل على اللام مفخمه اذا فتحت او ضمت اللام في اخر الكلمه. طب نجيب مثال، صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. قال الله. طيب الخطأ فين يا شيخ؟ قال الله. قال الله. انا عندي القاف مفخمة واللام مرققة في النص، صح ولا ايه؟ ما هي مش لام لفظ الجلالة. قال الله. قال وجي بعديها لام لفظ الجلالة المفخمة، ما قلتش قال الله. وخطأ تاني بيقع فيه بعض اخواننا اللي هو ايه؟ عشان يرقق اللام بتاعت قال يسحب معاها اول لام من لفظ الجلالة. مش مصدقني؟ طب اسمعوا كده. قال الله. قال الله. انا جبت اللام الاولى بتاعت قال مرققه، رققتها كويس قوي، بس هيئه الترقيق فضلت معايا للام الثانيه، بقت ايه؟ قال اللي هي اول مشدد الله، ويغلط لام واحده. نتفق على حاجه، ان لام لفظ الجلاله كلمه الله وكلمه اللهم اللامين الاثنين بفخمه او اللامين الاثنين برققه. طب عندي اللامين هنا في حاله تفخيم، يبقى لازم افخم اللام الاولى، اقول قال الله. بص عملت ايه؟ عشان كده انا باكد مرارا وتكرارا على هيئه الشفتين. بص انا هعمل ايه؟ اللي هيخلص معايا المساله ديت هيئه الشفتين. قال الله. قال الله. والله هيئه الشفتين، عشان كمان الهاء الضعيفه اللي في اخر لفظ الجلاله كتير من الناس بيقف عليه يقول ايه؟ قال الله. لا ابتسم يا اخي، ما احنا قلنا بقى بنتعلم من خلال البرنامج دوت ان احنا نبتسم ونبوز، بس السماتنا ان شاء الله هتبقى اكثر. يعني قال الله. قال الله هيئه شفتين تخلصني من المشكله ديت. طيب ايه تاني عندنا؟ اذا جاءت اللام بجوار حرف مفخم، سواء كان قبليها او بعديها، ايه اللي بيحصل؟ بيسبق بصبغه الايه؟ المفخم. طيب نجيب مثال. نجيب مثال. وهو اللطيف. ده الصواب. طب الخطأ؟ وهو اللطيف. وهو اللطيف. لطيف ايه يا عم الشيخ؟ هي لطيف. يعني حتى الكلام كده كلمة لطيف تتقال بلطف، ما تقالش لطيف، ما تقالش بغلظة. اللام عندي مرققة؟ جيب بعديها طاء مفخمة؟ اخد بالي. وهو اللام مشددة، اقول اللامين بشكل ايه؟ بقيت السنة بسيطة. وهو وهو اللطيف. بس ابتسامة، والله ابتسامة تخلصك من التفخيم والترقيق. ها سهل ولا لا؟ احنا بنعلم حضراتكم سهولة قراءة القرآن، ما نتعاملش مع القرآن بعنف. بص انا اقولها ازاي من غير ما اعمل مشاكل خالص. وهو اللطيف، ما عملتش مشكلة، ما قلتش وهو اللطيف يا لطيف، او انت بتقول يا لطيف ولا بتقول يا لطيف؟ صح. يبقى ناخد بالنا من الموضوع ده. نجيب مثال تاني. هذا خلق الله. خلق، ما قلتش خلقه. خلقه اللام ايه؟ اللام مش مفخمه يا شيخ. خلقه. خلق، اصل انا وقعت بين ايه؟ بين خاء مفخمه وقاف مفخمه، فلازم اخلصها بشكل سهل. خلقه. خلقه. طيب اذا تكررت او شددت، اذا تكررت او شددت، تكررت يعني ايه؟ يعني جه لامات ورا بعضيها وساعات ممكن تلاقي عندك 5 لمات 4 لمات 6 لمات ورا بعض. ازاي؟ هنشوف دلوقتي. نقول مثلا انا بس عايز اقول خطا قبليها مهم قوي. لما تشدد ناخد بالنا من ان انا ما اجريش بالايه بالتشديد. يعني مثلا الذين يؤمنون بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب الخطا فين يا شيخ؟ الخطا ان انا اجري باللي بقول ايه الذين يؤمنون بالغيب. الذين فين اللامين يا عم الشيخ؟ دي في كده لام عندك وقعت. انت بتقول الذين هي الذين لابد من ضبط الايه واظهار اللامين لما تشدد. يبقى ناخد بالنا في حال تشديد من اظهار اللامين. طيب لو جالي لامات كتير على بعضها محتاج اعمل ايه؟ محتاج ان انا اخد بالي قوي قوي قوي لان عندي كده 4 لمات 5 لمات. مش مصدقني؟ طب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين. شوفوا انا جبت اللمات قد ايه. طب الخطأ فين؟ ان انا اختصر اللمات ديت في لمين او ثلاثة. طب نشوفهم قد ايه. غلا ادي لام مشددة وعليها تنوين غلا لل وضغمت في اللام عندي تشديد تاني بعديها التنوين في اللام غلا لله وعندي لام تاني بعديها يبقى عندي 5 لمات. يبقى لابد من اظهار الخمس لمات. غلا للذين ما قلتش غلا للذين غلا للذين غلا للذين. فين يا عم اللامات؟ لازم تظهر كل لام. عندي 5 لمات لازم ابين الخمس لمات. وعندنا كتير بقى في القران 4 لمات وثلاث لمات. فناخد بالنا ونحذر من اسقاط اللام لام او لامين او ثلاثه اذا تكررت اللام بشكل كبير. انا عندي لسه كلام كتير قوي قوي قوي على اخطاء اللامات لكن يبدو ان وقت الحلقه انتهى. هذا ما اعلم والله تعالى اعلى واعلم وهو حسبنا ونعم الوكيل. القاكم غدا باذن الله تعالى مع حرف جديد وهو حرف ها نجيب كلام الجزري عشان نفتكر ها. واللام ادنى هاء لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعله. يبقى معنا مخرج ايه؟ معنا حرف النون مخرج وصفات واخطاء شائعه. انتظرونا غدا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.